الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كفاية السابعة من قراءة الجماعة بغير ألف من الملك، وقراءة عاصم من الكسائي بالألف، تقدير على هذا مالك مالك مجيء يوم الدين ومالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح بثلاثة أوجه: الأول أن الملك أعظم من المالك، يصف كل أحد بالمالك للمالك، أما المالك فهو سيد الناس. الثاني قوله: هو له الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حلفا والأخرى تقتضي، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، الحلف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين، فهي على طريقة الاتساع وأجر الضرب وإزراء في نقطة، وأجري الظرف مجرى، وأجري الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين. ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حد ملك، روى بالجر في الآية ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حد. روية قراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الفائدة السابعة في سورة الفاتحة، ما زال الكلام على فوائدها، وقد ذكر لها كم من فائدة؟ 20 فائدة، ذكرنا منها 6 في الدرس الماضي. الفائدة السابعة تتعلق بكلمة ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، قرئت بوجه، ولهذا قال لك ملك قرأه الجماعة. مقصود بالجماعة جميع القراء ما عدا عاصم والكسائي، الكل يقرأ ملك هكذا بدون ألف، ملك قرأ به الجماعة من الملك، الملك من الملك مأخوذ من الملك. وقرأ عاصم والكسائي بالألف مالك يوم الدين، هذا اسم فاعل، اسم فاعل مالك يملك فهو مالك. فعلى قراءة الألف مالكي فيكون التقدير مالكي مجيء يوم الدين أو مالكي الأمر يوم الدين. إذن على قراءة الألف لا بد من تقدير، وانتبهوا باش نفرقوا بين قراءة مالكي ومالكي، كاين فرق بينهما في المعنى. على قراءة مالكي لا بد، يجب التقدير، وعلى قراءة ملكي لا يجب التقدير، لا يجب بمعنى يجوز، أو غير معنى إن شاء الله الجواز، لكنه لا يجب. إذن على قراءة مالكي لابد من تقدير واحد المضاف محذوف أو مضافين بين ملك وبين الدين. إما يكون التقدير مالكي مجيء يوم الدين، أي أن الله تعالى هو المالك لمجيء يوم القيامة، أو يكون التقدير مالك يوم الدين أي مالك الأمر والشأن غدا يوم القيامة، مالك الأمر يوم الدين. إذن مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين، أحد تقديرين، هذا في قراءة مالك بالألف. وأما في قراءة مالك فلا نحتاج لهذا، وسيبينه المؤلف. طيب لما ذكر قراءة نتقلك، خلك وقراءة الجماعة أرجح من 3 أوجه. هنا المقصود بالترجيح ما تترجيح المذكور في أصول الفقه من تقديم شيء على شيء، لا، المقصود بذلك أن قراءة الجماعة آكد وأقوى من جهة المعنى، وإلا فالقراءتان صحيحتان مع أن ترجيح مالك تعبد لله بها وملك نتعبد لله بها، القراءتان صحيحتان ولا محتاج لترجيح إحداهما وإلغاء الأخرى، لا إلغاء، وإنما المقصود بقوله قراءة الجماعة أرجح أي أنها أقوى وأبلغ من جهة المعنى، المعنى اللي كتفيد مالكي أقوى من المعنى اللي كتفيد مالكي، هو غيبينه. قال لك من 3 أوجه: الوجه الأول قال أن الملك أعظم من المالك، لماذا؟ قال: إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. أي شخص أي إنسان ممكن يتصف بأنه مالك، مالك لما تحته، أنا مالك لجلبابي وأنت مالك لكذا، أي إنسان ممكن يتصف بالمالك، ولكن الملك هو سيد الناس، فلا يطلق على كل أحد، يطلق على قل، إن أطلق على البشر كيف تطلق على شي ناس قل من البشر، وهم من تكون لهم سلطة وتحتهم كثير من الناس. إذا شكون الأبلغ؟ الملك لا المالك. وذلك مثلا اليوم في إطلاق هذين اللفظين على الناس، من يطلق أكثر على جل الناس ولا على كل الناس؟ مالك، فلان مالك كذا وفلان مالك، لكن الملك لا يطلق إلا على قلة. إذن فالملك أبلغ، لماذا؟ لأن الملك هو سيد الناس، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى بمعنى كي أيدك أكد قراءة ملك، قول الله تعالى وله الملك يوم ينفق في الصور، لأن الآية كتقول لنا مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم ينفق في الصور، نفس اليوم، اليوم الذي ينفق في الصور هو يوم الدين. إذا الله تعالى في الآية قال له الملك، ما الذي يناسب الملك؟ الملك، فالملك هو الذي له الملك. إذا هذه الآية توافق قراءة ملك ولا توافق قراءة مالك، هذا ثانيا. الوجه الثالث أنها لا تقتضي حذفا. شنو معنى عبارة لا تقتضي؟ أي لا تستوجب حذفا، بمعنى أنه يصح أن نترك الآية على ما هي عليه كما سيبين لك، مالك يوم الدين دون تقدير. ويكون حينئذ أضيف العامل إلى مفعوله، لكن المفعول هنا مفعول فيه، والمقرر في النحو وفي اللغة أن العامل يضاف إلى المفعول به مش المفعول فيه، فالجواب أن هذا من باب التوسع، أجري المفعول فيه مجرى المفعول به، فصح أن يضاف عامله له، وإلا الأصل أن العامل يضاف للمفعول به مش للمفعول فيه. لكن يوم هذا ظرف زمان مفعول فيه، فلماذا أضيف له؟ أجري مجرى المفعول به توسعا، هذا معروف العرب تستعمله أحيانا، العرب تتوسع فتنصب المفعول فيه على أنه مفعول به. وذلك من الأوجه التي تقال في الإعراب كيقولوا منصوب على التشبيه بالمفعول به، كقولهم سكنت الدار ولا تلك الأمثلة المعروفة. إذا الشاهد المقصود قراءة مالك لا تقتضي حذفا، وقراءة مالك تستوجب الحذف، ومقرر أن عدم الحذف مقدم على الحذف، عدم التقدير مقدم على التقدير. فهذه ثلاثة الأوجه مرجحة رجح بها المؤلف قراءة مالك. لكن شنو معنى الترجيح؟ أنها أبلغ في المعنى، وإلا فالقراءة صحيحة. قال الثالث أنها لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضي لا بد، لأن تقديرها أي قراءة مالك، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين كما بيناه، قال والحذف على خلاف الأصل. إذن علاش رجحنا مالك من هذا الوجه؟ واضح الكلام، لأنها موافقة للأصل لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضي حذفا، وعدم الحذف أولى من الحذف. ثم قال وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع. ما معنى الاتساع؟ أي إجراء المفعول فيه مجرى المفعول به، فأضيف العامل إليه. قال وإجراء الظرف، شنو الظرف؟ هو يوم مفعول فيه، كيف تسمى ظرف زمان، مجرى مجرى المفعول به، ولذلك أضيف العامل له كما يضاف للمفعول به. والمعنى على الظرفية، قال لك شكيسو. إذن شنو معنى الآية ملك يوم الدين على قراءتنا؟ أي الملك في يوم الدين، الله تعالى هو الملك في يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هو الملك في يوم الدين، هذا هو معنى الظرفية. لأن الظرف سواء كان ظرف زمن أو مكان يكون منصوبا بتقديري فيه، منصوب بتقديري فيه. قال ويجوز أن يكون المعنى، يصح لحد يجوز أن يكون المعنى مالك الأمور يوم الدين وعليه ففيه حذف. هذا هو اللي قلت لكم لا يجب وإنما يجوز، هذا هو اللي قلت سيأتي. يجوز حتى على قراءة مالك يكون المعنى مالك الأمر يوم الدين، يصح لكن لا يلزم لا يجب، في قراءة مالك التقدير واجب. قال وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله، هما قراءتان ثابتتان بالتواتر، هذا بالجهة، وأيضا وردتا عن رسول الله في الحديث النبوي، هذا في باب الاستئناس صافي، وإلا فيكفي ثبوتهما بالتواتر عن القراء، هذا كافي نحن. القراءتان إذن لاحظ ثابتتان من جهتين، من جهة القراءة، من جهة ما نقله القراء عن رسول الله بالتواتر، وثابتتان أيضا من جهة الحديث عن رسول الله، من جهة طريق الأحاديث أو كتب الأحاديث دواوين السنة، أيضا وجدت فيهما القراءة المالكي ومالكي. ثم قال وقد قرئ مالكي بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة، مالك قرئ بوجوه، من أشهر الوجوه التي قرئ بها من الأوجوه الشاذة هادشي اللي كاين في المتواتر، هادشي اللي كاين مالكي ومالكي فقط في القراءات العشر، لا يوجد إلا مالكي ومالكي، جوج وجهان فيها. لكن في القراءات الشاذة قال لك كاين أوجوه أخرى، منها من أشهرها أنه قرئ في قراءة شاذة مالك بالنصب، قرئ مالك يوم الدين، ووجه إعرابه واضح ولا لا؟ قطع عن النعتية ونصب بمفعول محذوف تقديره أمدح، من باب المدح، بحال بسم الله الرحمن الرحيم، هذيك الأوجه المعروفة. فالأصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نعتاني مالك حتى هو نعت ولا مالكي. في القراءة الشاذة نصب بناء على القطع عن النعتية، قطع النعت عن النعتية ونصب بفعل محذوف تقديره أمدح ملك يوم الدين، لكنها قراءة العشر ليست من العشر التي يقرأ بها، تصح إعرابا لكن لا تصح قراءة. الفائدة الثامنة، نعم قال الفائدة الثامنة الرحمن الرحيم ملك الصفات، فإن قيل كيف ذكر الرحمن الرحيم وملك ثلاثة صفات، فإن قيل كيف جر ملك جرى جرى، ما عندكش أي صورة خطأ صحيح، فإن قيل كيف جرى ملك وملك وملك صفة للمعرفة، كيف جرى ملك ومالك صفة للمعرفة، ملك ومالك القراءة، فإن قيل كيف جرى ملك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة، الجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. فقط من باب ليفهم الإخوة الحاضرون، نحن هذا التفسير للمسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل باش الإخوة ما حضروش معنا في الأول في أول الدروس، هذا التسهيل لعلوم التنزيل لم نقرره في هذا المجلس أصالة على أنه درس عام، ما قصدناش من تقريره في أول الأمر أنه درس عام كما فعلنا في رياض الصالحة، رياض الصالحة قصدنا به أنه درس عام، هذا من اللي قررنا في أول الأمر لم نقصد به أنه درس عام، واضح؟ وإنما قصدنا به أنه درس خاص فيه تأصيل علمي، أشياء قصدنا التسهيل لأن التسهيل كيتكلم عن النحو والصرف والبلاغة على قواعد يدرسها طلبة العلم، كيدرسوا النحو والصرف والبلاغة في محلها ويجدون تطبيق القواعد هنا، فدرس هذا الكتاب وقرر لنجد فيه تلك القواعد التي درست مطبقة هنا، إذن فالمقصود به التأصيل العلمي. نعم الدرس لا يخلو إن شاء الله عن فائدة، لكن هذه الصعوبة مقصودة عندنا، مقصودة احنا قاصدين غير القودب الإعراب وكذا، في جميع ما يذكر في الغالب تجدون الإشكالات الإعرابية والبلاغية وما يتعلق، ذلك مقصود عندنا وأردناه، لو أردنا درس العلم ما نقرش كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، نقرر كتاب آخر من كتب السلف التفسير، تفسير الكريم الرحمن ولا تفسير أبي بكر الجزائري ولا زبدة التفسير ولا تفسير ابن كثير مثلا كاع فيه الآثار والأحاديث أو مختصر تفسير ابن كثير وما أكثر الاختصارات له، إذا فهذا المقصود به درس علمي زيادة على التفسير، فلذا إن رأيتم بعض الصعوبات فهي مقصودة، هذه الصعوبات وهذه الدقائق العلمية مقصودة عندنا لكن ليست مقصودة عند المخاطب الذي لم يفهمها، هذا اللي قال وما فهمهاش ما مقصودش عندنا أصلا بذيك الصعوبات، مقصودين الناس أخرين اللي فهموها، وهو مقصود بأشياء أخرى غيفهمها من بعد، شي حاجة غتذكر ليه مالكي يوم الدين أي الأمر في يوم الدين، ما يوم الدين شنو هو الدين، غيجي معايا إن شاء الله الدين هو يوم القيامة ويطلق على الحساب والجزاء، فإذا سهلة هذه أنت مقصود بها. لقيت شي حاجة أخرى دابا الآن قال لك سيدي هذا واحد الإشكال نحوي شنو هذا الإشكال؟ قال لك مالك يوم الدين نعت للمعرفة والإضافة هنا غير محضة، ومقرر في النحو أنه في النعت يجب أن يكون النعت تابعا للمنعوت في تعريفه وتنكيره. واش واضح؟ في النحو معروف عن الطلبة النعت خاصه يكون تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره، لك المنعوت معرفة يكون نعت معرفة، كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة. هنا في مالك يوم الدين الإضافة غير محضة، ما معنى إضافة غير محضة؟ لا تفيد تعريفا، إضافة غير محضة هي التي لا تفيد تعريفا، وخيط ضاف الوصف للمعرفة فإنه يبقى منكرا في الألفية. قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجل عظيم الأمل مروع القلب قليل الخيال، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. من اللي قال لنا محضة احنا فهمناش المقصود بالمحضة لأن هذا الشيء درسناه في الألفية، واضح؟ إذا الشاهد الإشكال هنا مالك يوم الدين، مالك هذه نكرة واستضافت المعرفة ومع ذلك لا تكتسب تعريفا لأنها صفة، والصفة ما كتكتسبش من الإضافة للمعرفة تعريفا. إذا هذا إشكال إعرابي غيقول لنا قائل كيف صح وصف المعرفة بنكرة؟ هذا مخالف للقاعدة، خاص المعرفة يكون ديالتها ومعرفة وهذه نكرة، هذا هو الإشكال. والجواب عنه هو اللي غيذكر لك إن شاء الله، غيجاوب عتلي بواحد الجواب شي شويه صعيب على اللي ما درسش هذه المسائل. لكن انت سمعتي لهذا الاشكال والجواب عنه ما فهمتيش، لا اشكال دوزو تجي شي فائده وتفهمها وخذها. هذه شنو غنجاوبوا مثلا؟ نقول لكم الجواب، شنو الجواب على هذا الاشكال؟ الجواب غنقولوا سيدي راه الاضافه كتكون محضه اذا كان المقصود بالوصف الحال والاستقبال، اما اذا كان المقصود بالوصف الصفه الدائمه المستمره فانه يكون معرفا. وهذا الشيء تورد رصنا في النحو، عرفنا تما ان الوصف ملي كيكون دال على الزمن الماضي ولا كل دال على معنى دائم مستمر فانه تفيده الاضافه تعريفا. متى لا تفيده؟ قال لنا وان يشابه المضاف يفعل، يعني اذا شابه المضارع. وشنو معنى شابه المضارع؟ في الدلاله على الحال والاستقبال، تما عاد ما كيتعرفش. وهنا غيقول لنا مالك يوم الدين راه ماشي بمعنى الحال والاستقبال، بمعنى الدوام، وبالتالي الاضافه كتفيد تعريف. احنا جاوبنا على الاشكال، انت تقدر ما تفهم لا الاشكال لا الجواب على الاشكال، لا يضرك، تبركتي خديتي البركه في مجلس العلم وغتاخذ شي فائده اخرى. وغيجي معنا مثلا من معاني يوم الدين، شنو الدين؟ يوم القيامه، الحساب، الجزاء. سهله هذه، خذ هذه اللي سهله، واللي صعيبه قول انا راه غير مقصود بها، مقصود بها شي واحد اخر صافي. ونبينا عليه السلام كما كيقولوا الامر سهل. لكن باش تقول لا ما كنفهموا والو، حنا اصلا ما درناش الدرس ليك، واضح؟ جئتني للمجلس مرحبا بك تتبرك به، لكن الدرس راه مقصود به شيء اخر، وانما الدرس الذي يصلح لك رياض الصالحين نهار الحد ولا بلوغ المرام نهار 2 و3، لا باس، هذا مرحبا تتبرك، لكن لا عرف راه شي واحد اخر اللي مقصود به الكلام. تفضل استاذ الشيخ. وخلاص المتحدث تبغينا بركه المجلس. احسن احسن احسن احسنتني احسن تبارك الله عليك. يلا كمل ولا مازال؟ كملتي الصرف ولا مازال؟ كملتي الصرف؟ اذا واضح دابا راه حنا دابا ضمن ذكرنا الاشكال والجواب على الاشكال، واضح ياك؟ يلا نعم. لا ان شاء الله قلت مرحبا غير ليزول الاشكال، هذا هو المقصود، هذا مقصود. نعم تفضل. التاسعه. فائدة التاسعة، يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا في معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون. جيد مزيان. الفائدة التاسعة سهلة، قال لك مالك يوم الدين، شنو معنى الدين؟ قال لك الدين هو يوم القيامة، إذا ما معنى مالك يوم الدين؟ أي مالك يوم القيامة. ثم قال لك ويصلح هنا من معاني الدين معاني أخرى، كاين حتى واحد معاني أخرى فهي صالحة نفسروا بها الدين. شنو نقولوا؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، مالك يوم الجزاء، مالك يوم القهر، هذه كلها معاني يطلق عليها لفظ الدين. ومن ما يدل على هذا المعنى قوله تعالى أئنا لمدينون، يقولون هذا يوم القيامة، أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. متى يقولها هؤلاء؟ غدا يوم القيامة. لمدينون بمعنى واش غنتحاسبوا واش غنجزاو. إذا فمن المعاني ديال الدين الحساب الجزاء، فلان مدين يوم القيامة أي محاسب ومجزي. نعم أحسن. الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له. نعم زيد. واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا نستعين إلا بالله وحده. نعم، اختار فائدة سهلة ويمكن فهمها. قال إياك في الموضعين إياك نعبد وإياك نستعين، هما مفعولان في الإعراب، مفعولان بالفعل الذي بعدهما، إياك مفعول به مقدم بنعبد، وإياك الثاني هو مفعول به مقدم بنستعين، استعين هذا فعل هو اللي ينصبه. طيب الآن غتسوح السؤال، تقول علاش الله ما قالش نعبدك ونستعينك، علاش قدم المفعول به على الفعل؟ سهلة هذه. الجواب قدم باش يدل على واحد المعنى اللي هو الحصر، بمعنى لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. هذا المعنى ديال لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا من فهمناه من التقديم، من تقديم المفعول به على الفعل. لو قال نعبدك ونستعينك ما غنفهموش الحصر، الآية ما غتكونش دالة على الحصر، واضح؟ لا مانع أننا نعبدك ونعبد غيرك، لكن لما قدم المفعول به دل ذلك على الحصر، لا نعبد إلا إياك. قال لك واقتضى أيضا اعترافا بالعجز والفقر، ملي كتقول إياك نعبد وإياك نستعين كيقتضي معنى آخر زيادة على الحصر، اللي هو أن اعتراف باش بالعجز والفقر. يا رب إني أعبدك وحدك وأستعين بك وحدك، ففي هذا الكلام ديالك كتعترف لله بفقرك وحاجتك إليه وتعترف له بعجزك. علاش أنا ربي كنستعين بك؟ لأنني عاجز لست قادرا، فتعترف بقدرتي وبعجزك وتعترف باستحقاقه للعبودية وبفقرك وحاجتك إليه وأنه غني عنك. ثم قال الفائدة الحادية عشرة: وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. جيد، اشتهى الفائدة سهلة. اشمعنى نستعين؟ نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، لأن السين والتاء نستعين للطلب، معناها الطلب. فيما كتلقى في الغالب إذا وجدت السين والتاء اتصلت بالفعل كيكون معناها طلب الشيء. نستعينك نطلب منك العون. العون على ماذا؟ على عبادتنا لك، حنا ربي بغينا نعبدك ونسألك أن تعيننا على عبادتك، نريد أن نعبدك لكن لا نستطيع بحولنا وقوتنا أن نعبدك، فأعنا على أن نعبدك كيف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لمعاذ: لا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أسأل الله أن يعينك على عبادته سبحانه وتعالى. إذن نطلب منك العون على العبادة وعلى جميع أمورنا. من خلال هذا العموم من الإطلاق، لأن لاحظ نستعين ذكر المتعلق، نستعين بك على كذا على كذا، ذكر ولم يذكر؟ لم يذكر لإفادة العموم. إذا ربي نحن نستعين بك في ديننا ودنيانا جوج، في أمور ديننا في عبادتنا وفي حتى في الدنيا نستعين بك، ولذلك ما قلناش وإياك نستعين في العبادة أو على العبادة، ما قيدش لنا الله تعالى. هذا عدم تقييد كيدل على التعميم، كنستعن بك إذن في كل شيء، علاش ما قالش في الدين ولا في الدنيا؟ باش يدل على العموم. ثم قال وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. قال لك هذه الآية وإياك نستعين نحتج بها ونستدل بها على بطلان مذهب القدرية في القدر ومذهب الجبرية في القدر. الجبرية اش كيقولوا؟ كيقولوا الإنسان مجبور على خلق أفعاله، مجبور على الفعل، لا قدرة له على الفعل، حركاته كحركة الأشجار. وبالتالي غنقول لهم إذا كان الإنسان مجبور على خلق أفعاله شنو فائدة أن يطلب الاستعانة العون من الله؟ إذا كان هو لا قدرة ولا تأثير له على فعله، ما كيدير والو، وأفعاله كحركات الأشجار. إذن شنو معنى يقول يا ربي أنا أطلب منك العون؟ العون على ماذا؟ أنا ما كندير والو، واضح؟ هذا هو وجه الرد بالآية على الجبرية. والآية أيضا فيها رد على القدرية. القدرية اش تقولوا؟ الإنسان مستقل بخلق أفعاله، ما مشتاش الله تعالى ولا دخل لله في أفعال العبد، مستقل. غنقولوا لهم إذا كان مستقل لماذا يطلب العون من الله؟ ياك أنت مستقل كدير فعالك الراس، علاش كتطلب من الله يعاونك على أفعالك؟ إذن ففيها رد على الطائفتين، وأن الحق بين ذلك، بين مذهب الجبرية ومذهب القدرية. فأفعال العباد لا تخرج عن قدرة الله وإرادته ومشيئته. نعم. قال الفائدة الثانية عن طرق اهدنا دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. جيد. فائدة ثالثة لو ممكن فهمها. أولا بعد اهدنا شنو معناه؟ قال لك دعاء بالهداية، اهدنا. هذا الأمر هذا يسميه أهل العلم من باب التأدب مع الله، اش كيقولوا فيه؟ يقولون له دعاء، ما كيقولوش فعل أمر، كيقولوا فعل دعاء، لأنه موجه من الأدنى إلى الأعلى. حنا كنقولوا اهدي، صيغة صيغة فعل الأمر، هذا يهدي يهدي، لكنه موجه من الأدنى إلى الأعلى، فيسمى تأدبا دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. دعاء يا مالك ليقضي علينا ربك، دعاء، ولا يقال له مضارع مقترن بهذا الأمر. المقصود هاد الدعاء دعاء بالهدى، ملي كتقول اهدنا تسأل الله تبارك وتعالى الهداية، هذا هو معنى الدعاء. فإن قيل، شوف لحد الآن واحد السؤال، سؤال مهم، فإن قال لك قائل أنت قائم تصلي بين يدي الله وتقرأ القرآن ومحافظ على الصلاة، ترك مهتدي، علاش تقول اهدنا؟ ما فائدة طلب الهداية والهداية حاصلة لك؟ لأنك إذا كنت مسلما ومستقيما وقائما بين يدي الله تصلي، فقولك اهدنا تحصيل حاصل، شي حاجة كاينة وانت باغي تحصلها، مش واضح؟ لا معنى له. هذا هو الإشكال اللي قال لك. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، رب الله هداهم من اللي هم مؤمنون؟ فالجواب عن هذا، قالك الجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه. إذن جوج الأجوبة. الجواب الأول أننا ملي كنقولوا اهدنا، وخا يكون الإنسان مؤمن ملي كيقول اهدنا، فإن معنى هذا الدعاء طلب الثبات، أن يثبته الله على الهداية إلى الموت. اهدنا يا ربي، أي ثبتنا على الهداية حتى نموت على الهداية. أو المعنى يا ربي زدنا هدى على هدى، لأن الناس في هدايتهم يتفاوتون. نعم، الناس في استقامتهم، في تقواهم، في اهتدائهم، في جميع العبادات يتفاوتون على مراتب. إذن فالهدى إذا كانت حاصلة وقلت يا ربي اهدني، فالمعناش ارزقني الزيادة في الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. ولذلك قال لك فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. الارتقاء في مقامات السير الله ما عندوش حد، ما كاينش واحد الدرجة كيوصل لها الإنسان يقول لا زيادة عليها، لا أبدا، ما عندوش نهاية مقام السير إلى الله تبارك وتعالى. وعليه فأيا كنت، ولو كنت وليا صالحا تقيا ورعا، كيف ما وصلتي في الهداية فاسأل الله أن يزيدك، لأن المراتب ما كتنساهش، لا نهاية لها. واضح هذا؟ نعم. فعلا. الفائدة الثالثة عشر قدم الحمد والثناء على الدعاء، لأن تلك السنة في الدعاء. نعم. وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. نعم. وكذلك قدم الرحمن على ملك يوم الدين، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. عجيب، الفاتحة فيها فوائد عجيبة جدا. شوف، تأملوا في الفوائد المذكورة، ونادرة فوائد في الفائدة الثالثة عشر استمرت على فوائد. أولا إذا تأملتي في الفاتحة شنو كتلقى فيها؟ قدم الله فيها الحمد والثناء على الدعاء. كنبداو بحمد الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تمجيد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، عاجة من بعد الدعاء. إذا شنو اللي سبق الدعاء؟ الحمد والثناء، ثم جاء الدعاء من بعد. علاش؟ غتسأل سؤال تقول علاش ما نبداوش اهدنا الصراط المستقيم هي الاولى وعاد تجي الحمد لله رب العالمين؟ فالجواب قال لك لان تلك هي السنه في الدعاء. السنه في الدعاء ان تقدم بين يدي الدعاء حمدا لله وتعظيما وثناء وتمجيدا له تبارك وتعالى، عاد ادعي، عاد ادخل في المقصود. قال لك لان تلك هي السنه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يدعو، يقدم بين يدي الدعاء ثناء على الله رب العالمين. قال وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، هذا عرفا وعقلا ولغة، الطلب يأتي بعد المدح ولا لا؟ يفعله الناس، هذا الناس فيما يتعارفون عليه فيما يديروا ولا لا؟ جاء واحد بغي يتسلف منك شي حاجة كيبدا لك مقدمة هي الأولى وربما يمدحه وكيقول لك راني سمعت بك لا ترد أحدا وسمعت بك كتعاون مع الناس وكدير الخير ثم بعد ذلك يطلب. فإذا شأن الطلب أنه يكون بعد المدح، فلذلك أنت تبدأ بمدح الله رب العالمين، أنت ما تتعاملش مع الله رب العالمين كما تتعامل مع بشر، لا هذا مقصود به تقريب المعنى، وإنما المراد أن الطلب عموما يكون بعد المدح، فابدأ بمدح الله والثناء عليه وتعظيمه ثم بعد ذلك اسأله. وإن شئت أن تقتطر على المدح والثناء والتعظيم والتمجيد دون أن تسأله فإنه يعلم حاجتك، يكفيه جل وعلا الثناء عليه فإنه يعلم حاجتك إن شئت، وإن شئت أن تدعوه فادعوه. قال وشأن الطلب أن يأتي بعد، لأنهما معا واردان في الشرع، جوج كاينين في السنة وجوج كاينين في الشرع، الاقتصار بالثناء على عن الدعاء والتصريح بدعاء، ذلك المسلم يأتي بهما معا يدعو وأحيانا يكتفي بالثناء يأتي بهما معا امتثالا لأمر الله. إذن هذه هي الفائدة الأولى، قال لك وذلك أقرب للإجابة، من أسباب استجابة الدعاء أن تقدم بين يديه الحمد والثناء على الله رب العالمين. الفائدة الثانية اللي كاينة في نفس الصورة، علاش قدم الله الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين؟ علاش ما كانتش في الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم؟ علاش الرحمن الرحيم قبل؟ لماذا قدمت؟ قال لك لأن رحمة الله سبقت غضبه، لأن اللي كيقول لنا مالك يوم الدين باش كيذكرنا بيوم البعث، بيوم الحساب، يوم الجزاء، يوم القيامة، هذاك اليوم يوم كيخلع بالدارجة، هذاك اليوم كيخلع، نعم يوم فيه أهوال وأحوال عظيمة، إذا تذكره الإنسان يخاف لأنه يخشى أن يكون من أهل النار. فإذا هذاك اليوم فيه يتجلى غضب الله رب العالمين كما تتجلى رحمته، لكن قدمت الرحمة على ما يستوجب الغضب، فقال الرحمن الرحيم عاد بعد ذلك جاء ما قد يكون فيه الغضب وقوله مالك يوم الدين. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك سؤال لماذا قدم إياك نعبد على إياك نستعين ما يكونش إياك نستعين وإياك نعبد؟ قال لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، إياك نعبد هذه وسيلة وإياك نستعين هذه حاجة. إياك نعبد إيش معناه؟ كتقر لله وتعترف له بالعبودية، كتقول يا ربي إني أعبدك وحدك لا شريك له، هذا شنو تسمى؟ هذا إقرار واعتراف لله بأنك تعبده، هذا ما فيش دعاء. إياك نستعين السين والتاء للطلب إيش معناه؟ نطلب العون منك يا الله. إذا شنو في الآية عندنا؟ تقديم الوسيلة على الطلب على الدعاء، لأرحنا قررنا هذا قبله أن الدعاء يأتي متأخرا عن الوسيلة، فأقررت ابتداء بعبوديتك لله وحده لا شريك له ثم طلبت منه العون، قلت يا رب أعني على عبادتك وعلى جميع أموري، فجاء طلب العون بعد الإقرار لله بالعبادة. قال لأن تقديم الوسيلة إياك نعبد قبل طلب الحاجة اللي هي نستعين طلب منك العون، ده في طلب لنا طلب. ثم قال الفائدة الرابعة عشر، ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فنادى. عجيب، هي فائدة عجيبة جدا. شوف لاحظ الصورة إذا تأملت فيها، في بدايتها بدأت السورة بأسلوب الغيبة، الغيبة ضد الحضور، ماشي الغيبة النميمة، لا الغيبة بفتح الغيبة، بدأت بأسلوب غيبة لأن الظاهر له حكم ضمير الغائبة، ده نقرر في النحو. شوف بدأت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من اللي كيكون اسم ظاهر أنت تخبر عن غائب. الآن إذا قلت لكم زيد مجتهد، زيد هذا الأسلوب، هذا أسلوب للخطاب، أسلوب للتكلم إلا أسلوب للغيبة، فالأصل في الظاهر الغيبة، الحمد لله. إذن هذا الأسلوب يسمى غيبة لأنك لما ذكرت الاسم الظاهر الحمد لله فالأصل أنه غائب، بمعنى ليس هذا الأسلوب أسلوب حضور، غائب غير موجود، واضح؟ إذن السورة بدأت بأسلوب الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى هنا، هذا كله أسلوب الغيبة. ثم من بعد ما بغيت تتكلم مع الله تعالى قلت إياك نعبد، إياك ك، شنو مقصود بهذا الضمير الخطاب؟ الله رب العالمين. وضمير الخطاب أين يدخل؟ في الحضور، الحضور يدخل فيه نوعان، الخطاب والتكلم، التكلم والخطاب ضمير حضور. إذن هذا كيف تسمى في البلاغة؟ هذه نكتة كتسمى، تسمى في البلاغة الالتفات، الالتفات هو، والالتفات واش؟ الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القامين، هذا هو الالتفات، الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض، كتبدأ كلامك بالغيبة ثم بعد ذلك ترجع إلى ضمير المتكلم، أو تبدأ بضمير المتكلم، وكله ورد في القرآن، كل شيء هذا كاين في القرآن، من تأمله والبلاغيون مثلوا له تجده في كتاب الله. أحيانا يكون الأسلوب ديال التكلم شوية كينتق الله للخطاب، ولا الخطاب للغيبة، أو الغيبة للخطاب، والخطاب جميع الصور اللي كتصورها واردة. فالمقصود هنا عندنا غير صورة من الصور، مثال واحد وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب. إيا الحمد لله، هذا خطاب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كله هذا من باب الغيبة. ثم انتقل قال إياك، هذا ضمير خطاب، إذن كيقتضي الحضور. طيب ما الفائدة من الالتفات؟ احنا عرفنا نكتة الالتفات راكي كل نكتة، ماشي يجي والتفت دير الالتفات عادة دون أن تلاحظ شيئا، لا، لابد من ملاحظة معنى من المعاني. طيب ما فائدة الالتفات هنا؟ قال فيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فنجا. يعني هذه الآيات سورة الفاتحة فيها إشارة لهذا المعنى، يعني ابتداء انت حسب نفسك، عد نفسك غائبا عن الله رب العالمين، فناجه وفأثني عليه واحمده وعظمه ومجده. فإذا تقربت إلى الله رب العالمين وعبدته حق العبادة، غتنتقل من هذه الصورة اللي هي صورة الغيبة، وتصير حينئذ من أهل الحضور. فإذا صرت من أهل الحضور فادعه واسأله سبحانه وتعالى. ففي إشارة لهذا المعنى، بمعنى العبد كلما تقرب إلى الله كلما صار من أهل مناجاته ودعائه، فقبل أن تناجيه تقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الفائدة الخامسة عشر، الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم السعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه. الصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة عشرة، الصراط، يشرح لنا الصراط والمستقيم جوج شنو معناهم. أولا كلمة الصراط، الصراط قال لك في اللغة العربية الأصل ديال هذه الكلمة في وضعها اللغوي أن الصراط هو الطريق المحسوس، ماشي المعنوي، الطريق المحسوس الذي يمشى عليه. هذا من هنا الباب كنقولوا هذا صراط، لأنه طريق محسوس كنعفطوا عليه وكنمشيوا عليه، هذا هو أصل اللفظة في وضعها اللغوي، هذا هو الأصل الذي وضع الواضع اللفظة للدلالة عليه. قال لك ثم استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من خير وشر، بمعنى استعير هذا اللفظ من هذا المعنى الأصلي اللي هو المشي على طريق محسوس إلى المشي على طريق غير محسوس، على طريق معنوي، هذا من باب التقريب، استعير من هذا إلى المشي على طريق معنوي. فالذي يمشي في طريق الخير وسبل الخير كنقول فيه يذهب يمشي على الصراط المستقيم، غادي في طريق الخير. واش هو طريق محسوس كنمشيو عليه برجلينا؟ لا، هذا طريق يسار عليه بالقلوب. وكذلك اللي غادي مع طريق الشر كنقولوا هذا غادي في صراط الضلال، في الطريق ديال الضلال. اذا استعير من اصله اللي هو السير في الطريق المحسوس الى الطريقة التي يكون الإنسان عليها من خير أو شر. إذا كان يسير في طريق الخير كنقول يمشي على الصراط المستقيم، على صراط الله، على صراط القرآن، على صراط السنة، وإلا فيمشي على صراط الشرك والبدعة ونحو ذلك. قال إذن هذا الصراط. ومعنى المستقيم أي القويم الذي لا اعوجاج فيه. إذن صراط الله رب العالمين صراط قويم لا اعوجاج فيه، لا ميل فيه، مستقيم قاد، هذا هو معنى القويم، ليس فيه انحراف ولا ميل. قال والصراط المستقيم، نبغي نفسرهم بجوج، واحد تفسير بالمعنى، تفسير عام بالمعنى. ما معنى الصراط المستقيم بجوج؟ هو القرآن. أش معنى الصراط المستقيم بجوج؟ الإسلام، فسر بهما والتفسيران معا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم القرآن، ولا تنافي بينهما، ما كاينش منافات بين بين التفسيرين، واضح؟ وأنتم تعلمون في أصول التفسير أيضا تقرر أن المعاني إذا لم يكن بينها تضاد جاز الجمع بينها، لأن الذي يمشي على الطريق المستقيم اللي هو الإسلام يمشي على القرآن، والذي يمشي على القرآن يمشي على الإسلام، فلا تنافي بينهما، القرآن والإسلام في طريق واحد. فالذي يسأل الله الهداية الطريق المستقيم اللي هو الإسلام ضمنا يسأل الله الهداية للقرآن، والذي يسأل الهداية للقرآن يسأل الله الهداية للإسلام، فلا تنافي بينه. ولذلك جاء معا عن رسول الله ولا يعدان من المتعارض، هذا لا يعد متعارض. قال والمعنيان متقاربا إلى آخره. ثم قال قرئ الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرئ بزين خالصة والأصل فيه السين، وإنما أبدل منها صادا لموافقة أبدل منها وإنما عندك الواو طيب وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطائف للاستعلاء والإقبال، وإن الزاي فلموافقة الطائف الجهم. هذا أمر يتعلق بالقراءة، إلا ما فهمناش ما عندناش مشكل، إلا ما فهموش البعض زعما لا إشكال. قال وقرئ الصراط، دابا يتكلم على القراءات، كلمة صراط كيف قرأها القراء، وغير كل القراءات المتواترة والقراءات الشاذة. أما المتواتر فقرئ الصراط بالصاد، وهذا هو قراءة الجمهور، حنا تنقراو بالصاد نافع عاصم، الجمهور يقرؤونه بالصاد. الجماعة هنا قلت لي قرأ الجماعة الصراط بالصاد، وبالسين، بالسين قرأ رويس عن يعقوب، وقنبل عن ابن كثير، هذو جوج كيقراو بالسين، اهدنا الصراط، قنبل عن ابن كثير ورويس، هذا من الثلاثة المكملين العشرة، قنبل عن ابن كثير، ابن كثير من السبعة، ويعقوب من الثلاثة، رويس عن يعقوب وقنبل، هذان يقرأان بالسين. قال وبين الصاد والزاي، بين الصاد والزاي يعني بالإشمام، بإشمام الصاد زايا، لا هي صاد خالصة ولا هي زاي خالصة، وإنما هو إشمام الصاد زايا تقرأ بينهما. قالوا وكيفية الإشمام هنا مزج الصاد بالزاي بحيث يتولد منها حرف ليس بصاد ولا بزاي، هذا هو معنى بين الصاد والزاي، والذي قرأ بهذا هو خلف عن حمزة، خلف هذا من حمزة من القراء السبعة، خلف راوي عن حمزة، ماشي خلف العاشر، لا هذا من الثلاثة، هذا غير راوي على حمزة، خلف عن حمزة هو اللي قرأ بالإشمام. شنو الطريقة باش نقرأ بالإشمام؟ هذه لا تؤخذ إلا بالتلقي مشافهة من الشيوخ، ما خطق الكتوبة وتكون كتفهم وعندك العلوم لا تستطيع أخذ هذا، القراءة هذه تؤخذ مشافهة بالتلقي عن الشيوخ. الشيخ هو اللي غيصوبك يقول لك قرأتها صحيحة وليس صحيحة، نظريا ممكن تشرحها، تقول بين الصاد والزاي لا هي صاد خالصة ولا زاد ممزوجة بينهما، تشرح تدعي، لكن تطبيقا خاصك الشيخ، ولو الشيخ ما يعرفش يشرح، ولكن الشيخ المتقن، الشيخ المشهود له المتقن المتمكن من القراءات، من تخصص في هذا. إذا الشاهد هذه ثلاثة القراءات كلها متواترة، إما الصاد الخالصة أو السين الخالصة أو الإشمام بين الصاد والزاي. قال وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة، هذه قراءة شاذة، إذا ما عندناش زاي خالصة في القراءات العشر، هذا خارج العشر، ولذلك قال لك وقد قيل، وكانت من عشرة مؤلف عالم بها، قيل يعني في قراءة تروى خارج العشر بزاي خالصة، أيدينا الزراطة دي لا توجد في المتواتر، والأصل فيه طيب هاو الآن قرئ بثلاث قراءات قلنا صحيح، الصاد السين وبين الصاد والزاي، ما هو الأصل؟ قال لك والأصل فيه السين، نعم وكذلك الصراط أصل المادة في اللغة بالسين، صراط سي بالسين، وإنما أبدل منه صاد لموافقته الطاء في الاستعلاء والإطباق، ذكر غير إبدال، وقع واحد الإبدال فأبدلت الساي السين صادا، لماذا أبدلت صادا من أجل الطاء اللي من مراها الصراط طاء؟ وشكون اللي كيوافق الطاء في الاستعلاء والإطباق؟ السين ولا الصاد؟ الصاد. فبدلنا السين بصاد موافقة للطاء في الاستعلاء وفي الإطباق، فهما معا من حروف الإطباق ومن حروف الاستعلاء. قال وأما الزاي، طيب قلنا له عرفنا وجه إبدال السين صادا، ما وجه إبدالها زايا؟ قال فلموافقة الطاء في الجهر، لأن من الصفات ديال الطاء أش؟ الجهر. الطاء حرف جهري من حروف الجهرية، والزاي كذلك من حروف الجهرية. قال فلموافقة الطاء في الجهر قرئ زايا، لكن قلنا الزاي الخالصة خارج العشر، وإنما هذا يكون تعليل فقط للإشمام بين الصاد والزاي. ثم قال فإن السادسة عشر الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح لعمومه ولقوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خلفة إذا سهلة جدا، شنو معنى أنعمت عليهم؟ الذين أنعمت، شكون هم المنعم عليهم؟ هذا هو المعنى. القول الأول قول ابن عباس وهو الراجح والصحيح، أن المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والدليل على أن هذا القول هو الراجح أولا العموم، لأن الله قال الذين، والذين من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تدل على العموم. هذا واحد، عموم الآية، الآية ما قالش ما خصاش بشيء، ما قال الذين أنعمت عليهم، إذا العموم يقتضي أن لا نخص هذا بالمؤمنين فقط، ولا بالصحابة فقط، ولا بقوم موسى أو قوم عيسى قبل أن يغيروا، خليوها على عمومها. والدليل الثاني على أن هذا القول هو الراجح هو الآية الأخرى التي فسرت هذه الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. شكون هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ شوف مين البيانية، مين هذه مين شنو معناها؟ البيان، بينت الاسم الموصول، فأولئك مع الذين، الذين اسم موصول والاسم الموصول مبهم خاص اللي بينه، بينته مين؟ الذين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وبه فسر ابن عباس. إذن هذا هو الراجح من الأقوال. ثم قال فائدة السابعة عشر إعراب المغضوب عليهم، غير المغضوب، إعراب غير المغضوب عليهم بدل، ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة، غير محضة، وقد جرى عن معرفة على، قد جرى على معرفة، نعم، وقد جرى على معرفة، وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال، نعم، هذه مسألة إعرابية. ما تديروا بها قبل، قال غير المغضوب عليهم بدل، كيف نعربه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غيري، بدل من ماذا؟ أين المبدل منه؟ من الاسم الموصول الذين، صراط الذين، صراط مضاف، والذين مضاف إليه مجرور مبني، هو في محل جر لأن اسم الموصول كلها مبنية، وأنعمت عليهم هذه صلة الموصول لا محل لها، غير بالجر بدل من الاسم الموصول، غير المغضوب عليهم، إذا بدل. ويبعد النعت، قال لك كاين شي وحدين اللي عربوه نعت، بعض المعربين قالوا نعربوه نعت، قال لك لا النعت بعيد، الأولى نعربوه بدل ماشي نعت. علاش يبعد النعت؟ قال لأن إضافته غير محضة، احنا جن على الإضافة المحضة، لكن لا، هذه المحضة هنا بمعنى آخر، شنو هو؟ وهو أن كلمة غير كلمة متوغلة في التنكير لا تتعرف، معروفة دائما في النحو، كلمة غير كاين بعض الكلمات في اللغة العربية متوغلة في التنكير والإبهام، ولو أضيفت المعرفة لا تكسبها الإضافة تعريفا، كتبقى نكيرة، وخطف الزيد لا عبر ولا بكر ما زال هي نكيرة. فإذا كلمة غير متوغلة في الإبهام والتنكير لا تفيدها الإضافة للمعرفة تعريفا كتبقى نكيرة، إذن وعليه لبقات نكيرة، المنعوت اللي هو الذين، معرفة اسم موصولة من المعارف، ولا يجوز نعت المعرفة بالنكيرة. إذن هذا الشيء علاش النعت بعيد؟ إذن النعت بعيد مش من جهة المعنى، من جهة الصناعة، من جهة الإعراب لا يصلح. إذن شنو اللي بقى لنا؟ البدل. غتقولوا البدل يجوز، نعم البدل راه سبق لنا معروف، يجوز إبدال النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة، لا إشكال فيه، مفهوم؟ قال الفائدة الثامنة عشر، دابا لو فرضنا، هذا غير من باب الفرض، لو فرضنا أن طالب علم ما درسش النحو، لم يدرس النحو أصلا، أو درس دراسة سطحية للنحو، قال لك النحو تضيع الوقت، نقرأ الأجرمية مع التحفة الثانية مثلا، كما يقول البعض تكفي أجرمية بشرح الشيخ ابن عثيمين كافية، يفهموا هذا مثل هذا الكلام. ماشي ما كيلف التحفه الثانيه ولا في الشرح المعجمي ولا غيره. فاذا ركت بالكم قيمه العلوم في مثل هذا. طيب تسهيل لعلوم التنزيل من الكتب في التفسير التي لا يستغني عنها طالب علم. وانت طالب علم تدعي ما لم تدرس النحو غتقرا هذا الكلام قطعا لن تفهمه قطعا، واخا تفكر غير لن تفهمه لان القواعد لم تفهمها في محلها. اذا هذا كيبين اهميه هذه العلوم، وان هذيك اللي الناس اللي كتسمعهم كيقراو قام زيد وجاء عمرو راه ما كيضيعوش الوقت، كيقراو قام زيد وجاء عمرو باش يفهموا غير المغضوب عليهم. هذيك قام زيد هي باش غيفهموا غير المغضوب عليهم، وزيد مجتهد باش غيفهموا صراط الذين انعمت عليهم. تلك امثله فقط، المقصود القواعد، وتلك القواعد راهي اللي غتلقاها، لان القران نزل بلغه العرب بلسان عربي مبين. فتلك القواعد التي يمثل لها بالامثله هي الموجوده هنا. فمن كان ضعيفا هناك قطعا نتيجه واضحه غيكون ضعيف هنا، ومن كان متمكنا هناك غيكون متمكنا هنا. ويفهم كلام العلماء على ما هو عليه، وما تفوت حتى شي فائده الا اذا كانت شي فائده في شي علم ما درسوش. شي فائده بحال مثلا العبارات اللي كان كيعبر بها رسمه كيف في علم الحساب، ما فهمناش علم الحساب ما فهمناش شنو نقول. اذا لم تفهم علما من العلوم ما تفهمش المقصود منه. فهمتي العلم تتفهم المقصود من الكلام. قال اذا واضح يا كذب. قال وهو قد جرى على معرفه جمعه، وهو قد جرى على بمعنى قال لك غير المغضوب عليهم جار اي تابع لمعرفه، وبالتالي لا يصح ان يكون نعتا لانه هو نكير ومتوغل في التنكير، فيبقى لنا نعربوه بدلا او عطف بيانا. انتم تعلمون ان كل ما جاز ان يعرب بدلا جاز ان يعرب عطف بيانا. ثم قال وقرئ بالنصب. دائما شتو المؤلف الى لقيته في الغالب وقرئ راك يقصد قراءه خارج العشر، قراءه خارج قرئ خارج العشر بالنصب، قرئ قرأ بعضهم في قراءه شاده غير المغضوب. طيب على هذه القراءه الشاذه ما الاعراب؟ اما حال ولا استثناء. شنو الاستثناء؟ اي مستثنى، لانكم تعلمون ان غير تاخذ حكم ما بعد الا حكم المستثنى. فان كان الكلام تاما موجبا وجب النصب الى اخره. فاذا اما نعرب حال حال كونهم غير المغضوب يعني، واما ان تعرب مستثنى استثناء. راه اطلق الاستثناء واراد المستثنى كيف ما دار ابن اجرهم وكيف ما كيديروا النحات، اي مستثنى منصوب على الاستثناء. نعم قال وانتبهوا لي مساله القراءات الشاذه، راه ماشي معنى ان القراءه شاذه اي ليست متواتره انها لا تصح ولا يؤخذ منها لغه ولا نحو، لا ابدا. راه من المصادر التي تستمد منها القواعد اللغويه القراءات الشاذه. اش معنى قراءة شاذة؟ بمعنى ليست متواترة فلا يجوز التعبد بها فقط. هذا هو معنى شاذة، هذا غير اصطلاح، ما تفهموش من شاذة أنها موضوعة ولا مكذوبة، لا لا، شاذة هذا مجرد اصطلاح عند القراء، والشذوذ عند القراء ماشي هو الشذوذ عند المحدثين، لا أبدا. الشاذ عند القراء ما ليس بمتواتر، ولو كانت القراءة صحيحة، يعني رويت بخبر الآحاد الصحيح لتفرد فيه شروط الحديث الصحيح، كيسميوها شاذة، مجرد اصطلاح، ما ليس بمتواتر فهو شاذ، ما كان خارج العصر فهو شاذ. ولذلك تجد النحات كيستشهدوا بالشاذ في اللغة، في النحو يستشهد، كيقول وقد قرئ في قراءة شاذة يستشهدون به، بل القراءة الشاذة أقوى في الاستشهاد علي بها على اللغة من الأبيات الشعرية التي تروى، هي أقوى لأنها تذكر قريبة من التواتر، فلذلك هي أقوى من كثير من الشواهد التي يحتج بها في اللغة. ثم أنتم تعلمون الخلاف في الأصول بين الأصول، شو يحتج بها ولا لا يحتج بها، اختلفوا راه اتفقوا غير على القراءة لا يقرأ بها لا يتعبد بها، لكن من جهة الاحتجاج أبو حنيفة يحتج بها ورجح قوله ابن السبكي في جمع الجوامع، وابن عاصم قال لك في المرتقى قال الظاهر أنه مذهب مالك الاحتجاج بالقراءة الشاذة، هذا خلاف معروف في الأصول. فإذا من فهموش من كلمة شاذة مردودة من بودا، لا، هي القراءة ما كنتعبدوش الله بها، لكن من جهة الاحتجاج والعمل وإثبات القواعد يؤخذ منه القواعد، لكن الاحتجاج والعمل هذا فيه خلاف. الجمهور كيقولوا لا يحتج بها لأنها نقلت على أنها قرآن، فإذا بطلت قرآنيتها بطل الاحتجاج بها. أبو حنيفة كيقول نقلت على أنها قرآن، فإذا بطلت القرآنية يعمل بها على أنها خبر أحد مثل الأحاديث لأنها رويت بسند صحيح، فيحتجون بالأحكام. وقلنا ابن السبكي خالف الشافعية اللي هو منهم ورجح مذهب أبي حنيفة. وابن عاصم قال لك ظاهر أن مالك أنت هو كي احتج بها، قال ومالك ظاهر استشهاده به لأن ومالك ظاهر احتجاجه به لأن صح به استشهاده، لأنه قال مالك احتج بها، احتج بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة تقطع أيمانهما على أن يد السارق تقطع من تقطع اليد اليمنى أولا، إذا سرق أول مرة تقطع يد اليمنى، واحتج بقراءة ابن مسعود، وهذا يقول به الأحناف يحتجوا بقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهذه ليست في العشر، إذن فهي قراءة شاذة. قال ابن عاصم الظاهر من احتجاج واعتداد مالك بها هنا أنه احتوى يقول بالحجية، لكن الجمهور معروف ينسبون لمالك أنه لا يحتج بها كالاحتجاج، كيف ما قال نفي كذا كالاحتجاج غير ما تحصل. شنو بداية البيت؟ ماذا؟ يا الله هذا المراقي عدد. هم حاضرين بأبدانهم حاضرين، وأنا براسي بشلي الشاهد، فكيف بهم مع أن الشاهد درى تدارسناه ودرسناه مرارا. شنو بداية الشاهد؟ قال وليس منهما بلا حد روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مستدل. قال وليس منه أي وليس من القرآن ما روي بالآحد ما بلا حديث، فللقراءة به نفي قوي بالإجماع لا يقرأ به كالاحتجاج. هذا مذهب من مذهب مالك والشافعي والجمهور، لكن أبو حنيفة يحتج. إذا أنا غير بغيت نبهكم تسمعوا شاذة، ماشي معناه أنها مطروحة، كانت مطروحة ما يذكرهاش مؤلفنا ابن جزي رحمه الله، ماشي غيذكر لنا الشاذ وهو مردود بالكلية، لا الشاذ راه معتبر من جهة النحو من جهة الإعراب. واضح؟ قال الثامنة عشرة أنعمت عليهم إلى الله والغضب لمن يسمى فاعله على وجه التأثير من حولي، وإذا مرضت فهو يشفيني، وعليه من الأول في موضع نصر والثاني في موضع عرض. جميل، فائدة جيدة جدا. لاحظي إذا تأملت في الفاتحة، شوفوا راه خاص الإنسان يقرأ الفاتحة في الحقيقة ويتأمل في الألفاظ. قال صراط الذين أنعمت، هاد التاء للخطاب لمن؟ لله. أنعمت أنت يا ربي، أنعمت أنت يا ربي، إذا التاء الفاعل هنا المقصود به الله، فالخطاب هنا لله. أنعمت عليهم، ثم من اللي جاء المغضوب عليهم، ما قالش غير الذين غضبت عليهم، قال المغضوب عليهم. تفرق فرق في الأسلوب ولا لا؟ السياق إلا بغى يكون هو ذاك، إما يقول المنعم عليهم وغير المغضوب باش يكونوا بحال بحال، ولا أنعمت غضبت، لا قال أنعمت عليهم المغضوب عليهم. لما ذكر الإنعام صرح بالفاعل أنعمت أنت يا رب عليهم، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل قال المغضوب أي الذين غضب عليهم. لماذا؟ تأدبا، من باب التأدب مع الله رب العالمين، على حد قوله تعالى عن الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر قال أريد، ولما ذكر الخير الرشد قال أراد بهم ربهم، هذا من باب تأدب مع الله رب العالمين. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من باب التأدب مع الله. ومنه الآية التي ذكر الله تعالى عن إبراهيم، شو إبراهيم شنو قال؟ قال وإذا مرضت فهو يشفي، فأسند المرض لنفسي، ما قال وإذا أمرضني وإذا مرضت أنا فهو يشفي. كذلك في سورة الفاتحة لما ذكر النعمة قال أنعمت، صرح بالفاعل وأسندها إلى الله، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل ولم يسند إلى الله، قال المغضوب عليهم، فأسند الفعل للجاري والمجرور. ولذلك في الإعراب هذا المغضوب هذه الصيغة اسم مفعول، وأل في المغضوب إيش كتسمى؟ موصولة، هذه وصفة صريحة صلة أل. إذا أل موصولة ومغضوب اسم مفعول هو الصلة ديال أل، وعليه فالمعمول ديال اسم المفعول هنا هو الجر والمجرور مغضوب. أنتم تعلمون أن نائب عن الفاعل إما أن يكون على القواعد الآن، نائب عن الفاعل الأصل يكون المفعول به، فإن لم يكن المفعول به ينوب الجر، الجر والمجرور أو الظرف أو المصدر، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. هذا غضب لا يتعدى المفعول به، كتقول غضب الله عليهم كاين شي مفعول به ما كاينش، إذا فإذا حذف الفاعل شكون نقولوا غضب عليهم، شكون اللي نابع الفاعل؟ ذاك الجار والمجرور. فكذلك قال هنا المغضوب عليهم، مغضوب هذا اسم اسم مفعول كاين يعمل عمل الفعل مغير الصيغه، اذا في النائب عن الفاعل هو الجار والمجرور. وذاك لاحظ اش قال لك؟ قال لك وعليهم الاول في موضع نصب والثاني في موضع رفع. هذا المغضوب عليهم، عليهم هذا الجار والمجرور في محل رفع، علاش؟ نائب عن الفاعل مرفوع باسم المفعول. والاول انعمت عليهم في محل نصب، علاش؟ لان الفعل مبني للمعلوم والفاعل مذكور، اذا الفاعل الاصل في الجار والمجرور كيكون في محل النصب، هذا هو الاصل الاصل، ولا يكون في محل رفع الا في موضع واحد هو هذا فقط، يعني لا يكون في محل رفع الجار والمجرور، ما عدا ذلك دائما هو منصوب. فهم؟ قال التاسعة عشرة. فإذا التاسعة عشرة المغضوب عليه، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال. والأول أرجح لأربعة أوجه، روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلالة قائله وتكرار له تكرار لا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين. وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباء بغضب، والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام لقول الله فيه قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. حسبك. الفائدة التاسعة عشرة، ما المقصود بالمغضوب عليهم؟ مقصود الضالين. المشهور في التفسير أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وهذا أرجح الأقوال. قيل غير ذلك من التفاسير التي فسر بها، قيل هذا عام في كل مغضوب عليه وكل ضال، غير المغضوب عليهم أي إنسان غضبت عليه، ولا الضالين أي مكلف كان ضالا، هذا قول قيل. لكن الأرجح الأقوى هو تفسير الأول المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، أن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين النصارى. علاش؟ قال لك لأربعة أوجه، يعني عندنا أربعة المرجحات كتجعلنا نرجحوا التفسير الأول أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. الوجه الأول قال لك روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ذلك بإسناد صحيح رجاله ثقات عند أحمد في المسند في روايتين وعند ابن شبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المغضوب عليهم سأله رجل فأومأ إلى اليهود، ولما وصل الضالين سأله رجل فأومأ نفسه فأومأ إلى النصارى. إذن هذا المرجح الأول أن الرسم فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. ثانيا قال لك جلالة قائليه أي العلماء من الصحابة والتابعين والتابعين اللي قالوا به التفسير، علماء أجلاء، جلالة أي عظمة قائله، شوف اللي قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وابن عباس وابن مسعود أشهر الصحابة المفسرين، أشهر المفسرين من الصحابة هم عبد الله بن عباس وابن مسعود، هذا ثانيا رضي الله عنهما. الثالث تكرار لا، قال لك إذا لاحظنا في الآية غيبان لنا ما يدل على المغايرة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكرار لا غتشوف تقول ليه وعلى لا مذكورة جوج مرات مذكورة غير مرة واحدة، اش معنى تكرار لا؟ أحسنت غيري، لأن غير هذه الكلمة اسم يدل على النفي، اسم نفيين، ملي كنقولوا غير كذا هذا راه نفي، جاء غير زيد، زيد جا ولا ما جاش؟ لم يأتي، راه غير اسم يدل على النفي، فهذا هو معنى التكرار، بمعنى بغي يقول لك لو كان المراد مجرد النفي لما احتاج لنا. لاحظ لو قال الله مثلا غير المغضوب عليهم والضالين، شغي يكون المعنى النفي ولا لا؟ النفي، لأن الضالين معطوف على المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم مدخول للنفي، راه منفي بغير، فحتى هو ينسحب عليه أنه منفي، المعطوف على المنفي منفي، غير المغضوب عليهم والضالين أي وغير الضالين. فلا إذن ليست ضرورية، لماذا كررت؟ لماذا أتي بها؟ للدلالة على تغاير الطائفتين، أن هذوك المغضوب عليهم ماشي هما الضالين، الضالين شيء والمغضوب عليهم شيء. علاش؟ لأن الأصل تفريق بين العبارتين، وفي العطف أيضا أنه يقتضي المغايرة. أما إذا فسرنا بالمغضوب عليهم والضالين كل ضال يمكن أن يجتمع ولا لا؟ كل مغضوب عليه فهو ضال، وكل ضال فهو مغضوب عليه، إذن هما نفس الأشخاص، مغضوب عليهم ضلوا وضلوا مغضوب عليهم. إذا قال لك هد تكرار لا وذكر العطف يقتضيش المغايرة، أن المغضوب عليهم ماشي هم الضالين. إذن في السلوة دوب اليهود والآخر بالنصارى، هذا المرجح الثالث. المرجح الرابع قال لك إذا تأملنا في القرآن نجد أن الغضب صفة اليهود. في مواضع كثيرة من القرآن كيذكر الله تعالى عن اليهود أنهم يغضبون، وباءوا بغضب على غضب، يغضبون غضبوا. في كثير من الآيات الله تعالى يتكلم فيها عن اليهود يقول غضبوا. هذا إذن هذا واحد. ثانيا الضلال صفة النصارى، والدليل على ذلك اختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى، وهذا دليل على ضلالهم. إلى لقيت ناس مختلفين في حاجة واحدة عرف أنهم ضالون قطعا. كل واش كيقول في عيسى، منهم من يجعله إلها مستقلا، ومنهم من يجعله ابنا لله، ومنهم من يجعله معينا، وأقوال كلها فاسدة باطلة. فالشاهد اختلافهم في نبيهم دليل على ضلالهم، لو كانوا على هدى لما اختلفوا فيه. ويدل على هذا قول الله تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شحال من ضلال ذكر الله تعالى عنهم. إذن الشاهد هذه أربعة المرجحة ترجح أن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وقيل ما هو أعام. ثم قال الفائدة الموفية في هذه آخر فائدة شاش بغينا باش نختموا إن شاء الله الفوائد ونختموا سورة الفاتحة. قال هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. نعم، بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى. سبق لنا شنو هو الباب الثالث. الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، كان سبق لنا شرحه في المقدمة الأولى، المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. فكنا ذكرنا هناك كما المؤلف باختصار ما تضمنه القرآن من العلوم وكذلك من المقاصد العامة. فقال لك إذا تأملت المعاني والعلوم اللي كلها ذكرنا لك في ذاك الباب غتلقاها كلها مجتمعة في سورة الفاتحة، هي سورة الفاتحة بعدها في هذه المعاني كلها وغيتفصلها. قال أو سيبينها. فالإلهية حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم، أفرضهم اختصار إن شاء الله. إذن المعاني التي سبقت الإلهية اللي قلنا يشتمل عليها القرآن، الإلهية أي الآيات الآمرة بتوحيد الله رب العالمين وإثبات ألوهية له وحده، والدار الآخرة الآيات التي فيها تذكير بالبعث والجزاء وما يتعلق باليوم الآخر عموما، والعبادات والشريعة عموما، وما يتعلق بالأنبياء مع أقوامهم والرسل وغيرهم، وذكر الطوائف الضالة من الكفار والمشركين، وذكر حججهم والرد عليها وإبطالها كما سبق. هذا الشيء كامل كاين في سورة الفاتحة. فالإلهيات في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى، والمقصود بذلك توحيد الإله بأقسامه بأنواعه. واليوم الآخر في قوله تعالى مالك يوم الدين هو يوم القيامة. والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام والأوامر وكل شيء كاين فاش إياك نعبد، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، فيشمل ذلك العبادة كتشمل العقيدة والأحكام. العقيدة نتعبد لله بها، والأحكام من الأوامر والنواهي، طالب الفعل وطالب الترك. إذن كله كاين في عبارة نعبد، لأن العبادة جامعة لكل ذلك. الشريعة كلها مجموعة في قوله تعالى الصراط المستقيم، رسبق لنا تفسير باش بالإسلام والقرآن الطريق الذي لا عوجة فيه وهو الشريعة. الأنبياء وغيرهم، الأنبياء وغيرهم شكون غيرهم؟ من الصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنين والمتقين في قوله الذين أنعمت عليهم. ذكر الطوائف الضالة من الكفار غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود طائفة ضالة والنصارى طائفة ضالة. إذن هذه المعاني والعلوم التي اشتمل عليها القرآن كلها موجودة في سورة الفاتحة. خاتمة أمر بالتأمين عند خاتمة أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، وقيل هو من أسماء الله، ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها ولا يجوز تشديد الميم، وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أصر واختلفوا إذا جهر. نعم، خاتمة فاش تأمين، فديك آمين اختم بهذه الفائدة. أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها في الصلاة، أمر به في الصلاة للدعاء الذي فيها. إذن علاش في الصلاة ملي كنقولوا الضالين نقولوا آمين؟ لأن سورة الفاتحة اشتملت على الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير آخر الفاتحة كله دعاء، فلذلك يناسب بعد الدعاء أن تقول آمين. وآمين معناها لأن لفظة آمين تقال بعد الدعاء إذا دعت خصوصا تؤمن على ذلك تقول آمين. فالفاتحة لما اشتملت على الدعاء تقول في صلاتك آمين. وآمين الأصل ديال هذا اللفظ أنه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر آمين بمعنى اللهم استجيب. قال وقيل هو من أسماء الله، وهذا قول ضعيف، كي اللي قال آمين من أسماء الله تعالى، والصحيح أنه ليس من أسمائه. ولا يجوز تشديد الميم، لا يصح تقول آمين غير المعنى، يصير معنى آخر جمع آم، والآم هو القاصد آمين، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين، يتغير المعنى. لا قل آمين بالتخفيف اسم فعل أمر اللهم استجب دعاءنا. ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها، المراد بالقصر عدم المد، مش مقصود. يجوز تقول أمين لغة رسم قتنا في الألفية كآمين كثر وغيره كويوهي تنزل. يجوز فيه القصر، ما معنى قصر؟ قل أمين بدون مد، أمين الهمزة بعدها الميم جائز. ويجوز المد، قال ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها، المد تقول آمين، ثم هذا المد اللي هو آمين يجوز فيه حركتان أربع حركات ست حركات، هذا معروف كله ذكره الفقهاء. آمين قل ما شئت أو قل آمين أو أمدد. ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر، هذا مذهب المالكية لأن المؤلف مالكي، قال لك شكون اللي كيأمن في الصلاة؟ المأموم والفذ المنفرد والإمام في الصلاة السرية، واختلف إذا جهر. نعم دابا الآن ذكرنا خلاف الفقهاء عموما، فعند المالكية لا يؤمن، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، ما قالش يقول هو آمين، فقالوا إذا الإمام لا يقول آمين. والجمهور يجيبون عن هذا، يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين لا ينافي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا أمن فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر للمتقدم منه. فإذا أمن أي الإمام قال أمين فقولوا آمين، قالوا لا ينافي. علاش؟ لأنه غير سدنا النبي صلى الله عليه وسلم متى نقول آمين، قال لنا فإذا قال ولا الضالين فأنتم بعدها قولوا آمين، وهذا لا ينافي أنه حتى هو يقول آمين. والدليل على ذلك حديث آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى التأمين عن الإمام، قال لا يقول، ما قال لنا قولوا آمين، هذا ما كينفيش أنه حتى هو يقولها. ما الدليل على أنه يقولها؟ عموم إنما جعل إمام ليؤتم به، وخصوص فإذا أمن فأمن. المالكية يقولون هذا الحديث ديال أمن فأمن، وش يقولون؟ يقولون إذا أمن أي بلغ آمين، وهذا من المعاني التي يأتي لها فعالة، هذا معروف من المعاني التي يأتي لها فعالة في اللغة البلوغ، يقال فلان كذا أي بلغ إلى كذا، أمن أي وصل إلى آمين، مش معنى أنه قال غير وصل العبارة آمين، فكيقول فإذا أمن أي وصل إلى آمين، مش معناها قال، لكن هذا خلافه خلاف الظاهر، الظاهر والأكثر استعمالا أن فعل لا يكون للبلوغ إلا نادرا، فلا نحمله على النادر، إذا نقول فإذا أمن أي قال آمين فقولوا كذلك أنتم آمين. وخلاف في المسألة قوي ومعتبر الإشكال، لكن الذي يقوي هذا الذي ذهب إليه الجمهور هو فعل الصحابة والتابعين، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بقول آمين. إذا الحاصل الخلاصة أن آمين يستحب للمصلي أن يأتي بها بعد الفاتحة، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما في الصلاة الجهرية أو السرية، هذا حاصل ما تعلق بسورة الفاتحة، والله تعالى أعلى وأعلم بمراده من كلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا كذلك نرى سورة الفاتحة تضمن توحيد الربوبية عندما قال رب العالمين. نعم فيها أنواع التوحيد الثلاثة. نعم الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كلها. هذا كنا ذكرناه في الدرس الماضي في أوله. أنا. بالنسبة لمخالفة الإجماع مع أو إيش المخالفة؟ مخالفة المأمون، المأمون فيك أثم بالإمام. مخالفة ديال الإمام، مخالفة ديال المأمون. نفسه على مستوى واحد. مخالفة في ماذا؟ في أي شيء؟ أفعال وأقوال. يعني يتأخر عن الناس الذين يصلون معه مثلا أو ماذا قصدي؟ بالنسبة لي المخالفة دي هو الإيمان، بالنسبة للمخالفة دي هو الإيمان. نفهم سؤال، كن مثلت بشي مثال باش نفهمك، لم أفهمك جيدا، نفهم المقصود يعني. مثلا في المتابعة الإيمان. أيه. يعني سبقوا مثلا. هذه مخالفة. بالنسبة لي حدا النوم كي خلفه زوجته. إن من استراحة إن في النتائج. لا، هو اللي مطلوب هو أن يتابع الإيمان. لا أن يسبق الإمام، ولا يطلب منه متابعة الناس، متابعة المؤمنين يصلون بجانبه، أن يتابع الإمام وأن لا يسبقه ولا يوافقه. وأما المأموم فلا يراعيه. لا، لا إشكال أبدا.